صل على النبي. الله ما شاء الله. ربنا يكرمك يا مولانا. يُسَبِّحُ اللَّهُ الله على حضرة النبي. اذكر الله. حضرة النبي. وَقَدْ خَلَقَ الْكُلَّ مِنْ دو الله اذكر الله صل على النبي هذا النفس العلو اذكر الله صل على النبي نعم الأداء يا سيدي. الله الله الله الله سبحان المنعم العظيم انا وتعالى Oh, حسن الأداء يا سيدي. فمن تبعني فإنه العالي. اللهم على حضرة النبي. وانا وقت الإذاعة مولانا. الله أكبر. الله أكبر. Oh, الله يصلح حالك يا رب. الله يصلح حالك يا رب. كمان حضرة النبي اللهم صل عليه. جميل يا مولانا جميل. ربنا في الدنيا